بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح صحيح مسلم. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأخوة، فها نحن نستأنف في هذا الجامع المبارك بعد فترة الانقطاع التي سببها الإجازة، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذه اللقاءات. ومن حق من رتبها وأعدها، بل ومن بنى هذا المسجد وقام عليه، أن ندعو لهم دائما وأبدا بالتوفيق والسداد والبركة في الأهل والمال والولد، والدعاء موصول لكم أيضا أنتم، حفظكم الله وبارك فيكم وفي أهلكم أجمعين. أيها الأخوة، نواصل مع مختصر المنذر على صحيح مسلم، ونقف اليوم مع حديث واحد هو من جوامع الكلم، بل إنني فكرت أن هذا الحديث الذي ستستمعون إليه الآن قد أقسمه في درسين، ولكن آثرت أن أختصر وأكتفي بهذا الدرس إن تيسر ذلك بإذن الله، لأنه درس عظيم. وأيضا وإن كانت كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم في وقتها، لكنه أيضا قد تشتد الحاجة لبعض الأحاديث أو بعض المواضع في وقت دون آخر، مع من غير تقليل في أي حديث في أي وقت أو زمان، كلا. لكن لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتيه بعض الصحابة ويسألونه عن بعض أفضل الأعمال، فتجده مرة يقول الصلاة على ميقاتها، ومرة يقول الجهاد في سبيل الله، ومرة يقول الإيمان، ومرة يقول بر الوالدين، مراعاة للأحوال والزمان والمكان. فهذا الحديث أيضا الذي وقفنا عليه في العام الماضي أو في الفصل الماضي هو يتعلق بموضوع دائما وأبدا، ولكن تشتد الحاجة إليه في هذه الأزمنة التي لا تخفى عليكم. نستمع إلى الحديث من الشيخ خالد حفظه الله وإياكم، وبعد ذلك أقف مع التعليق على الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب في الإيمان بالله والاستقامة. عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي حديث أبي أسامة غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا الحديث أيها الأخوة من جوامع الكلم، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مما فضل به على من قبله، ذكر خمسا وفي رواية أخرى ستا، وذكر منها قد أعطيت جوامع الكلم. ما هي جوامع الكلم؟ هي أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمات معدودة بأحرف يسيرة قد تعد على الأصابع، تمثل منهجا وتمثل حياة، مثل من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، إنما الأعمال بالنيات، وهي كثيرة جدا في سنة الرسول، فهي مما خص به النبي صلى الله عليه وسلم، أعطي جوامع الكلم، ومن جوامع الكلم هذا الحديث. تصوروا صحابي جليل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي رواية غيرك، يعني لا بد أن يكون كلام شامل كامل واضح بين. ينتظر أن يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم ساعة مع هذا الصحابي، لأنه قال له ليس يسأل عن قضية جزئية، عن مسألة في الطهارة أو في الأحكام فيجيب فيها، يسأل قول في الإسلام ينفعه في حياته وينفع من بعده، ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يسأل أحدا بعده أو لن يسأل أحدا غيره، فيقول قل آمنت بالله ثم استقم، كلمات معدودة. ولذلك تأتي أهمية هذا الحديث أيها الأخوة كما قلت لمعانيه العظيمة في جوانب العقيدة والمنهج والشريعة، وبخاصة في ظروفنا التي نمر بها هذه الأيام وتمر بها الأمة، وهذه الفتن التي كقطع الليل المظلم، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل فيها مسلما أو مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا والآخرة. هي فتن كقطع الليل المظلم. يكفي ونحن نعيش هذه الأيام فتنة عظيمة، أحد كبار علمائنا من أعضاء كبار العلماء ومن اللجنة الدائمة يسأل عن حكم قد يكون بدهيا حتى لو سئل عنه بعض العوام لما أجاب بغير ما أجاب به شيء، عن الاختلاط، فيبين أن الاختلاط حرام، فتقوم عليه قائمة المنافقين، قائمة العلمانيين، قائمة الليبراليين، في خلال يومين قرابة 20 مقالا في الصحف، كل أغلب الصحف تواطأت عليه وأحدثت فتنة عظيمة وردود وجلبة. ماذا ينتظر من عالم من هيئة كبار العلماء ومن اللجنة الدائمة، اختاره ولي الأمر لهذه المهمة، وما عذاك ماذا ينتظر منها أن يقول عن الاختلاط؟ هل ينتظر منها أن يقول غير أن يقول حرام لا يجوز، وأنه يجب أن يزال الاختلاط من هذه الجامعة التي وقع فيها؟ ماذا ينتظر منه؟ والعجيب انظر كيف يتكلم الرأي بذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الآن الذين ردوا عليه كثير منهم سفهاء، بل ربما أقول كلهم سفهاء، الذين تلقصوا كلامه لقطعا هم سفهاء، هم الآن يتكلمون في الاختلاط ويتكلمون في حكمه ويرون أنه بالنسبة لهم حلال. لكن أنا أتكلم عالم معتبر وهو مرجع من المراجع المعتبرة في هذا الجانب، فتقوم الدنيا ولا تقع. هذه الفتنة أيها الأخوة، هنا تحتاج الاستقامة، نحتاج إلى استقامة، هنا يحتاج الثبات. ولأقالك كم من الرسائل لاحظوا جاءت لهذا الشيخ، وكم من في المنابر والمواقع يسألون الله للشيخ الثبات فالاستقامة، يسأل الله الاستقامة لأنه أدخلوه في فتنة عظيمة وثبته الله. نسأل الله لنا ولها الثبات حتى نلقاه. ثبته الله على موقفه مع ما أوضح من مقالات والرد على المفترين، بقي ثابتا على موقفه. هنا الاستقامة التي قل آمنت بالله ثم استقم، لأن هناك من يقول آمنت بالله لكن كما ورد في الحديث يكفر والعياذ بالله، فما سيأتي. إذا سأتحدث بإذن الله عن هذا الحديث بعد أن أنتهي من ما يتعلق بذات الحديث من المسائل العلمية والنكت العلمية حوله، فأقف مع ما يتعلق بالاستقامة كما قلت حسب ما تيسر بإذن الله. أما أسئلتكم فتكون بإذن الله بين الأذان والإقامة، فمن لديه سؤال فليوجهه للأخوة هنا حفظكم. راوي هذا الحديث كما تعلمون هو سفيان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث بن مالك الثقفي الطائفي، يعني من بني ثقيف، ومعروف بني ثقيف أنه في الطائف من قديم الزمان ولا يزالون. كنيته هو أبو عمرو، وقيل أبو عمرة. أسلم مع وفد ثقيف الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله هذا السؤال، واستعمله عمر رضي الله تعالى عنه على صدقات الطائف. وفي رواية مرسلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواية مرسلة لأبي شيبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الطائف، يعني استعمله قبل عمر، ولكن الثابت أن عمر هو الذي استعمله رضي الله تعالى عنهم، استعمله على الطائف. روى عنه عدد من أولاده عاصم وعبد الله وعلقمة وعمر وأبو الحكم وغيرهم. وهذا الحديث من أعظم الحديث، وحسب ما أعلم ليس في مسلم له إلا هذا الحديث. وانظروا لفضل الله جل وعلا، وإذا أراد الله بعبده خيرا كذب. كان مع حنين، أي مع الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فشهد معهم معركة حنين وكان كافرا. فكان له أخ اسمه عثمان، فقتل أخوه، يعني قتله المسلمون وهو كافر، فقال لا خير في العيش بعد أخي، فتوجه إلى المسلمين يريد أن يقتحم جيش المسلمين ويقتل كما قتل أخوه على الكفر. فلقيه رجل يقال له أبو سويد، فصاحب له، قال ما شأنك؟ قال قتل أخي ولا خير في العيش بعده. احتال عليه بحيلة، لا أحب أن أذكرها هنا، ذكرها العلماء، أراد أن ينقذه، لا، لأن الله كتب له أن يبقى مسلما وأن يموت مسلما، أي أراد الله له أن يسلم ويبقى على إسلام ويموت إسلام، وإلا هو الآن يريد أن يقتل من جيش ليقتل، يريد يقتل من المسلمين من يستطيع ثم يقتل. فعمل له حيلة عجيبة، اضطرت بسبب هذه الحيلة معه على حصان وأبو سويد على فرس، يعني أنثى، فعمل حيلة بين الفرس والأنثى هذا أبو سويد، فلحق حصان أبو حصان سفيان فرس أبي سويد، وما استطاع أن يتحكم فيها سفيان حتى أخرجه من الجيش كل حماية له من القتل، لأن الرجل رأى أن المشركين قد انهزموا فلا فائدة من قتله، قتله لن ينفع شيئا. وهذه حكمة أنا أقول ننظر مع آراءها، ما ندري ماذا جرى لأبي سويد، لكن الذي نعلم أن سفيان بقي ثم أسلم وجاء معه في ثقيف وأصبح من الصحابة المشهورين، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ابن أبي شيبة المرسلة، واستعمله عمر رضي الله تعالى عنه. فإذا أراد الله بعبده خيرا كتب له الخير، ويجري الله من المقادير ما ينفعه. هذا الحديث أيها الأخوة، قل آمنت بالله ثم استقم، هكذا في هذه الرواية، قل آمنت بالله ثم استقم. فيه بعض الروايات، في بعض الرواة هناك زيادة لهذا الحديث، مثلا قال النووي وروى الترمذي هذا الحديث وزاد فيه قلت يا رسول الله ما أخوف ما أخاف على نفسي، فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. بعض الناس يتعجب يقول فعلا يعني الإنسان يخاف على نفسه من هذا؟ انظر الآن هذه الفتنة التي نحن فيها، كم من المتكلمين الذين تكلموا في فتنة وولغوا في الفتنة والعلم بسبب ألسنتهم، فلما قال أمسك عليك لسانك قال صحابي الجليل معاذ ونحن مؤاخذون من يتكلم بي يا رسول الله، قال تاكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حسائد ألسنتهم. أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ومن هو أبو بكر؟ الذي اسمه ولقبه الصديق، صدق لسان وتصديق قلب وعمل، ومع ذلك يمسك لسانه أبو بكر ويقول هذا الذي أوردني الموارد. أبو بكر الذي يدخل رضي الله عنه من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، يقول عن لسانه صادقا، هؤلاء صادقون ما يعرفون التورية أو غيرها، يقول هذا الذي أوردني الموارد، أوردني المهالك. إذا كان أبو بكر رضي الله عنه يقول عن لسانه أنه أورده الموارد، ماذا نقول نحن عن ألسنتنا؟ الله المستعان أيها الأخوة. وأيضا من روايات هذا الحديث أقول ورد فيه روايات أخرى، لعلي أقتصر على هذا اللفظ لأنه أقواها وأكثر ما ورد فيها. من هذه الروايات كما قلت ما رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن سفيان قال قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، قال قل ربي الله ثم استقم، يعني في بعض ألفاظ الحديث هذا وليس زيارة، قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخاف ما تخاف علي، فأخذ بلسان نفسي ثم قال هذا. وقال الترمذي حسن صحيح. وخرجه الإمام أحمد والنسائي من رواية عبد الله بن سفيان الثقفي عن أبي أن رجلا قال يا رسول الله مرني بالإسلام أو مرني في الإسلام أمرا أو مرني بأمر في الإسلام لا أسأله أحدا بعدك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. قلت فما أتقي؟ قال فأومأ إلى لسانه. هذه الروايات موجودة عند ابن عبد الوهاب في جامع العلوم، ذكرها ابن رجب نعم في جامع العلوم والحكم. اشتمل هذا الحديث على فوائد عظيمة. من هذه الفوائد حرص الصحابة رضي الله تعالى عنه على تعلم ما ينفعه، وهذا منهج الصحابة. نعم يسألون عما ينفعهم حتى لو كانوا في رأي الآخرين من أتقى الناس، ولا شك ذلك الجيل جيل عظيم، فكانوا يحرصون على ما ينفعهم في عاجلهم وآجلهم. بينما نجد واقع كثير من الناس لا يسأل، قد يكون في الحرام، قد يكون واقع في فتنة. تصوروا أن امرأة تصلي بلغت 50 سنة وهي لا تعرف الوضوء كما حدثني أحد أقارب. تصوروا أن ناس رجال لا يغتسلون من الجنابة سنوات وهم متزوجون. هناك من يأكل الحرام ولا يسأل، لأنه لا يسأل أهل العلم. تأتينا أسئلة نتعجب منها ونسأل السائل متى وقعت في هذا الأمر؟ قد أقول لك بعد قبل 20 سنة أو قبل 30 سنة. لماذا لم تسأل؟ العلماء موجودون ولم يحل بينك وبينهم، ربما لو سأل بعض طلاب العلم أجابوا عن مسألته، وقد يترتب عليها مفاسد عظيمة، مفاسد عظيمة خاصة قد تتعلق بالنكاح وما يترتب على النكاح وعدم صحة النكاح إلى غير ذلك من الأحكام. إنسان مثلا يذهب في العمرة، وهذا يحدث مرارا حتى في رمضان الأخير، ويجد زحام فيفك إحرامه ويتصور أنه انتهى. قد يكون لم يتزوج ثم يعقد الزواج ثم يتزوج وهو لا يعلم أنه يعتبر محرما، كل ما ترتب على ذلك باطل بعده. نعم سؤال بسيط لو سأل أي إنسان، وأتم الحج والعمرة لله، أسئلة يسيرة والجواب عنها يسير، لكن لا يسألون. بينما هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم يسألون الله في الأمور العظيمة. هناك من يعبد الله سنوات لكن على جهل وضلال وعياذ بالله، وقد يلقى الله على جهله وضلاله. فلذلك أيها الأخوة أنني أوصي الأخوة أن يتفقدوا كما سيأتي أنفسهم في عباداتهم في عقيدتهم في صلاتهم ويسألون عنها، يعرضونها على الكتاب والسنة، هل هم على المنهج الحق أو لا، قبل أن يأتيهم الموت أو يكون ترتب على ذلك من المفاسد كما قلت. ثم هو يطلب الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس لو تبرعت أنت وأردت أن تنصحه أو أن توصيه رد عليك، قد يقول انصح نفسك، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالاسم والعياذ بالله، فضلا عن أن يسأل غيره. كما قلت لو جاء إنسان يريد أن يعدل شيئا في صلاته ويقول صلاتك فيها خطأ، عبادتك فيها خطأ، وضوءك فيه خطأ، ربما لا رد عليه، قال ما سألتك. وهذا كثير يحدث. انظروا لهؤلاء الصحابة كمثال، لأن كما قلت لكم سأحرص على أن أركز على العناصر الكبرى في هذا الموضوع، وهو موضوع عظيم، بل والله موضوع حياة أيها الأخوة. هذا الحديث ليس المهم أن نأخذ كم مقدار ما نأخذ من حديث، إنما ننظر ماذا نخرج من فوائد مثل هذه الأحاديث، وإلا فأحاديث فقط المختصر أكثر من 2000 حديث. فأقول صحابي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو سفيان ويقول قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عن أحدا بعدك، يأتي أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، أحد كيف التركيز؟ هذا فقيه، هذا الأعرابي فقيه. دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم. وثالث يقول دلني على عمل يعدل الجهاد. يعني هذا الرجل لا يستطيع الجهاد، لا يستطيع الجهاد، فيقول دلني على عمل يعدل الجهاد، فيدله النبي صلى الله عليه وسلم. ورابع يقول دلني على عمل أنتفع به. وخامس يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوصي، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، فيكررها أوصني، قال لا تغضب، يعيدها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. يسأل سائل يقول لماذا مثلا عند سفيان قال له قل أمنت بالله ثم استقم، بينما هذا الصحابي قال له لا تغضب ثلاث مرات؟ النبي صلى الله عليه وسلم يراعي الأحوال. هذا الشخص الذي قال له لا تغضب يعلم النبي صلى الله عليه وسلم من حال أكثر يعني مشكلة لديه، وربما سبب الانحراف عنده قد يقع، أقول لو وقع ولا فهو صحابي جليل، الغضب، لأن الغضب قد يؤدي للكفر والعياذ بالله. الغضب إذا تجاوز حده يصل إلى أمور لا تخفى على أمثالكم. صحابي غضب غضبا شديدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعلم كلمة لو قال هل ذهب عنه ما يجد؟ فذهب أحد الصحابة يخبره، قال أو مجنون أنا؟ سبحان الله، انظر كيف الغضب جعله يقول هكذا الرد على النبي صلى الله عليه وسلم. هو مجنون الآن؟ هو أشد من الجنون هذه الحالات. أنا أتكلم عن الصحابي. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يراعي حالة السائل، وهكذا على طلاب العلم أن يراعي حال السائل. وهذا الذي أيضا يجيب على سؤال لماذا يأتي صحابي ويقول أفضل الأعمال؟ فيقول جهاد في سبيل الله، يكون الوقت وقت جهاد. يأتي آخر يقول دلني على أفضل الأعمال، فيقول له بر الوالدين، لأن ربما أن والدي بحاجة إلى بر أو هو مقصر في بر والدي. آخر يقول دلني على أفضل الأعمال، يقول الصلاة على ميقاتها. قد يكون هذا الشخص متساهل بالصلاة، لا يحضر إلا متأخر، فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الإجابة على قدر السؤال. ولذلك أيضا يأتي آخر ويقول إني أريد أن أسافر فأوصني، فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي أبو بكر، ما استغنى أبو بكر وقال أنا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ومرافق له من مكة حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ودخل النبي وأبو بكر، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله دلني على عمل أو علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء من جوامع الكلام، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني وأنت أرحم الراحمين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. من جوامع الكلم، لا تتركوا هذا الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى به أبا بكر رضي الله تعالى. دعاء عظيم موجود تجدونه في الصحيح وفي غيره وفي البلوغ. فالشاهد أيها الأخوة، فيأتي أسئلة لدي كثيرة، يأتي الصحابة رضوان الله عليهم ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم كلمات ويعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهل نحن نسأل فعلا في أمور ديننا كما نسأل في أمور دنيانا؟ سأعطيكم مثلا، مضى رمضان والحج مقبل، نسأل الله أن يبلغنا الحج وأن يوفقنا لأدائه وأن يتقبل منا شهر رمضان وما عملنا فيه. من أكثر الأسئلة يا أخوانا التي تأتينا في رمضان وفي الحج، طيب هذا، لكن لاحظ الملاحظة، أقل الأسئلة من أين؟ أقل الأسئلة التي تأتي لطلاب العلم في العقيدة، هي أعظم قطعة، لكن الأول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أعظم من الصيام. يسأل الناس في الصيام أسئلة دقيقة، يقول واحد المؤذن يؤذن وأنا قد أخذت جغمة من الماء أو شربة، هل أبلعها أو لا؟ إلى هذا الحد يا حبيبي، اشربها واشرب بعدها والأمر يسير. واحد يقول مررت عند محل أطياب، هل يبطل حجي أو لا؟ آخر يأتي للشيخ ويقول شربت شاي فيه زعفران بعد أن حل، هل في شيء أو لا؟ أنا ما أقول لماذا يسألون هذه الأسئلة، لكن هل سألوا عن العقيدة؟ هل سألوا عن الصلاة؟ كثير من الناس في صلاة أخطاء، لا يعرف كيف يقيم صلاته. هذا وجب وقت النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال صلى الله عليه وسلم أعد صلاتك، صلي فإنك لم تصل، صلي فإنك لم تصل. ومن أقل من يسألون عن المال كسبا وحفظا وإنفاقا. أنا واقف عند أحد المشايخ في آخر رمضان، في رمضان الماضي قديم، وفي العشر الأواخر وبعد صلاة الجمعة، فجاءه شخص وقال يا شيخ أنا أتعامل بالربا، هل على الربا الذي أكسبه زكاة ولا لا؟ قال للشيخ تعال الله يهديك، يعني ليش تكسب الربا؟ قال ما سألتك، أسألك الربا على الزكاة ولا نضمه لغيره؟ قال ضمه، الله لا يبارك فيك ولا عليك. طبعا الشيخ غضب، أنا ما ودي لا غضب عليه بهذا الشكل. قال أنا ما سألتك الربا حلال ولا حرام، أقول لك هل على زكاة ولا لا؟ إذا ما على زكاة أضمه للربا. قال ضمه للربا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. تصوروا كيف السؤال يكون، قليل من يسأل عن ماله، ما أقول لا يوجد، لكن إذا أيها الأخوة أن نسأل عن عقيدتنا، هذا من قضية الاستقامة، أنا أتحدث عن كيف نستقيم على الطريق. لاحظا، لو وصف لك مكان في البر، يعني الناس سبقوك البر أو قرية في البر، وأنت حريص على أقصر الطرق تصل إليها وأسلم الطرق، أليس كذلك؟ حتى تصل لهذه القرية أو إلى مخيم لزملائك، تجد من كثرة أسئلتك تصعب الوسواس، كل ما تمشي مسافة تجد إنسان تقول هذا الطريق وصل القرية، أكيد هذا الطريق يوصل إلى هذا الأمر، فأنت تطمئن، تريد تطمئن لأنه هل مستقيم أو لا. طيب، هل سألت عن دينك وتسأل عن عقيدتك؟ لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. إذا ما تستطيع تستقيم على الطريق إلا بالأسئلة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قولوا قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عن أحدا غيرك، قال ابن دقيق العيد أي علمني قولا جامعا لمعاني الإسلام واضحا في نفسه بحيث لا يحتاج إلى تفسير غيرك، أعمل فيه وأتقي. وهذا الحقيقة يدل على معنى عظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله، نعم، مع أنه مؤمن بالله، ما جاء سفيان نفى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم، سأله بعد أن أسلم قال قل آمنت بالله ثم استقم. هذا من بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، نعم. ولذلك فالدليل، قال العلماء ما معنى هذا؟ قالوا معناه الأمر بتكميل الإسلام والترقي في درجته، إكمال الإيمان، لأن الإيمان درجات، قد يأتيك إنسان مؤمن وتدل على شيء من الإيمان ليزداد إيمانه، الثاني تثبيته والاستمرار عليه، أي قل آمنت بالله ثم استقم، اثبت، حذار أن تنحرف، هذا معنى هذا الحديث مما ذكره العلماء. ولذلك قالوا أن كل استقامة لا وزاجة فيها ثم استقم، وفي رواية فاستقم، فالحديث معناه لقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، نسأل الله جعلنا لكم منهم، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نعم، قال النبي، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث خرجه النسائي في تفسيره من رواية سهيل، حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد قالها الناس ثم كفروا. يعني لا يكفي أن يقول الإنسان قد يكفر، ولقال قل آمنت بالله ولم يكفر ثم استقم، قالها الناس ثم كفروا، وقد ارتد بعض الصحابة. ولذلك فاستقم كما أمرت. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع القرآن آية كانت أشق عليه من هذه الآية، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها. قيل له تعرفون سورة هود فيها مصارع الأمم، مصارع الكفار، فورد في رواية، وإن كان بعض العلماء تحدثوا في هذه الرواية وضعف بعضهم، قيل له يا رسول الله لما شيبتني هود وأخواتها، قيل له أشيبك منها مصارع الأمم يعني هلاك الأمم؟ قال لا، شيبني فيها. قوله تعالى نعم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، هذه في الرواية عن ابن عباس، فاستقم كما أمرت. إذا كانت هذه الآية شيبت النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره؟ فأمر الاستقامة أيها الأحبة، يقول أبو القاسم القشيري الاستقامة درجة بها كمال الأمور وتمامها ولا يطيقها إلا الأكابر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، وقال الواسطي الخصلة التي كملت بها المحاسن وبفقدها قبحت المحاسن الاستقامة. ولذلك أيها الأخوة هناك كتاب عظيم لشيخ الإسلام ابن تيمية اسمه الاستقامة، أنصح بأخذه وقراءته، فهو كتاب عظيم في بابه كغيره من كتب رحمه الله. قال ابن ذكر ابن رجب تعريفا للاستقامة، قال هي سلوك الطريق المستقيم، وهو الدين القيم من غير تعريج يمنة ولا يسرة. وعرف ابن القيم بتعريف فقال: الاستقامة كلمة جامعة آخرة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. هذه هي الاستقامة عندما نسأل عن الاستقامة. إذن الاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والاعتقاد. هذا الحديث أيها الأخوة اشتمل على التعريف الصحيح للإسلام، هو قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجناح. قل آمنت بالله، هذا اعتقاد بالجناح. ثم استقم، قل، لاحظوا، قول لسان، قل، لأنه لا بد للمسلم أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويعتقد بقلبه، فهذا فعل القلب وفعل اللسان، نطق القلب واللسان. ثم استقم، قالوا فعل الجوارح، هذا فعل الجوارح. إذن القاعدة التي أخذها العلماء في تعريف الإسلام أنه هو قول اللسان واعتقاد الجنان وفعل الجوارح، وهو من أكمل التعريفات التي عرف بها الإسلام، وأيضا عرف بها الإيمان حقيقة أيضا، هي كلها موجودة في هذا الحديث. كما تعلمون وردت آيات كثيرة في هذا الموضوع، في موضوع الاستقامة، من قوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، مما يدل على أهمية الاستقامة، فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت، كما في سورة الشورى قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، قالها الله لموسى وهارون عليهم السلام. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني حتى الممات، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. هنيئا والله لمن بشر بهذه البشارة، هنيئا والله. وقد ثبت أن عددا من السلف عند موتهم ابتسموا، قيل لعلهم بشروا بهذه البشرة لأنهم يبشرون. أسأل الله يجعلنا لكم منهم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي وتبشرهم، ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا من المستقبل فأنتم قادمون على الله على الخير العظيم، ولا تحزنوا على ما وراءكم، لأن الحزن يكون على شيء خلفك، على شيء فات، ما تحزن على المستقبل، إنما تخاف من المستقبل، تقول أخشى من المستقبل وأحزن لما مضى. فيقال لهم: لا تخافوا على لقائكم بالله وأبشروا بالجنة، ولا تحزنوا على أولادكم ومن خلفكم. هنيئا، هذه البشرى، ما حقيقته؟ هو هذا الحديث، نفس الآية، هذه الآية في فصلها هي نفس الحديث. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قل آمنت بالله ثم استقم. أيضا من هذه الآيات: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا كان الناس على خير متى يغير الله ما بهم؟ إذا غير ما بأنفسهم. نعم أيها الأحبة، وكذلك إذا كان الناس على شر ما يمكن أن يذهبوا الخير إلا إذا غيروا ما بأنفسهم، فهي على الوجهين كما وردت الآيتان في سورتان في القرآن. ثم أيضا يقول جل وعلا: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، نعم، إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن أيها الأخوة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا واعلموا أنكم لن تحصوا، أي لن تبلغوا الكمال. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه بوصية عظيمة، كلمتين أوصى الحبيب صلى الله عليه وسلم ابن عمه وسهره علي رضي الله عنه أحد المبشرين بالجنة، قال له أوصى: اللهم اهدني وسددني، بهذا الدعاء: اللهم اهدني وسددني، هداية الطريق والسداد. فأكثروا من هذا الدعاء، لأنه أيضا من جوامع الكلم: اللهم اهدني وسددني. إذن أيها الأخوة، هذه معاني سريعة تتعلق في هذا الأمر. هذه الآية أيها الأخوة، فاستقم كما أمرت، وهي بمعنى الحديث، جاءت بعد قصة موسى وبعد قوله تعالى فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، في ظل هذه الأوضاع التي فيها الفتن الآن، التي فيها الكفر البواح أصبح يعلن في المواقع، في الفضائيات، في بعض وسائل الإعلام، فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء. ولعل من الموافقة أيها الأخوة قراءة الشيخ في المغرب لسورتي الإخلاص، قرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وهذه في معهد الاستقامة. لاحظوا، حاول المشركون أن يثنوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قالوا له تعبد ربك سنة وتعبد إلهنا سنة، فنزل قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ها هي الاستقامة على حقيقتها إلى آخر السورة. ثم يأتي السورة الثانية قل هو الله أحد، الله الصمد، لا أعبد غيره، هذا هو التوحيد الخالص. ولذلك قال العلماء إن قمة الاستقامة هو التوحيد، إن الذين قالوا رب الله ثم استقاموا وحدوا، قل آمنت بالله ثم استقم، أي وحد الله جل وعلا، قل هو الله أحد هو التوحيد. فقراءة الشيخ لها تعبير أو شرح وهو لم يعلم عن الموضوع لهذه الموضوع الذي بين أيدينا أيها الأخوة. هنا قال الله جل وعلا ولا تطغوا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. ذكر بعض العلماء فائدة عجيبة، وهذا يا أخوة من تدبر والله القرآن، والله ما يحس الإنسان كم قرأ هذه الآية لكن ما وقفت على معناها التدبر إلا اليوم أو الأمس، وهذا طبعا عندنا تقصير، عندنا جهل، لا بد نرجع للقرآن. ولذلك سأذكر إن شاء الله من أسباب الاستقامة هو تدبر القرآن. قال يقول الله جل وعلا قل آمنت، يعني فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، ما قال ولا تقصروا. ليش؟ قال لأن الذي يحرص على الاستقامة يخشى عليه من الزود وليس من النقص، فهو طغيان مجاوزة الحد وهو الغلو. هذا الحقيقة معنى لطيف بديع جدا، نعم بديع فعلا، معنى تدبري رائع. ووجدته في ظلال القرآن، وأشار إليه غيرك ابن العاشور وغيره هذا المعنى. قال ولا تطغوا لأن تجدون الذي عنده كما يقال حرص على مزيد من التدين والالتزام قد يتعدى، وخاصة بعض الناس لما يكون عاش في المعاصي والآثام ثم تاب إلى الله جل وعلا، تجد من حرصه على أن يكفر عن سيئاته بدل أن يستقيم استقامة حقيقية يبدأ في الزيادة، وتشأ ربما عنده البدع. هذا من الطغيان، لأن الطغيان ما هو مجاوزة الحد، هذا أيضا أشياء. ثم آتي الآن لما بقي من الوقت، سأقسمه بين نقطتين باختصار شديد إن شاء الله حتى ألتزم بوقتكم. باب الاستقامة باب عظيم كما قلت. ما هي موانع الاستقامة أو الأسباب التي تحول دون الاستقامة أو تؤدي إلى عدم الاستقامة بأي عنوان؟ كثيرة جدا لا يمكن أن نحصيها في هذه الجلسة، لكن سأخذ منها كما قلت مراعاة للوقت، لأنني أخذ بعدها أسباب الاستقامة أختم به الدرس بإذن الله. من أعظم أيها الأخوة لا شك أسباب الاستقامة هو الإخلاص، هو الإخلاص. الإخلاص قل آمنت بالله ثم استقم، ومن الإخلاص أيضا يأتي معه لقد تدخل الأسباب، لأن هنا في أسباب عدم الاستقامة. فأقول إذن عدم الإخلاص كالرياء وغيره وطلب رضا الناس يؤدي إلى الانحراف والعياذ بالله. ولذلك تجد أن العلاج وإن كان سيأتي في باب مستقل، لكن لا أريد أن أفوت هذه الفرصة. يقول الله جل وعلا لما قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يعني آمنوا، يقول الله جل وعلا يهديهم ربهم بإيمانهم. هذه الآية الحقيقة تهز هزة، يهديهم ربهم بإيمانهم. لاحظوا يعني لما يكون عندك إيمان يزداد إيمانك شيئا فشيئا، وكلما زاد إيمانك طلب مزيدا من الإيمان، يهديهم ربهم بإيمانهم. نعم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، يعني كأنك ابدأ بأول الطريق في الإيمان أو في الهداية وأخلص لله جل وعلا فستجد زيادة شيئا فشيئا. نعم. سأضرب مثال يقرب المعنى. الآن لو أن الواحد منا عندما يشغل السيارة، يشغلها عن طريق البطارية، إذا شغلها فصلها أي وسد تنتهي، لكن إذا أبقاها هي فقط تحرك له المكينة ثم تبدأ هي تزداد قوتها. أحيانا قد يكون ما في البطارية إلا ما يشغل السيارة، وبعد أن تمشي فترة فإذا قد امتلعت. فكذلك يهديهم ربهم بإيمانهم، الإيمان ولو كان بدايته قليلة يزيدك. أنا أردت أقرب المعنى. والذين اهتدوا زادهم هدى وإن تطيعوه تهتدوا. ولا شك أن أعظم الإيمان وخلاصة الإيمان هو الإخلاص كما سيأتي إن شاء الله في الأسباب. من الأسباب التي تؤدي للانحراف وعدم الاستقامة عدم وجود حدث يسعى إليه المؤمن في سيره إلى الله. وسبحان الله جتني رسالة العصر، أنا أتعجب من الموافقات أحيانا لجوال، وهي لشخص كافر نسيت اسمه، يقول الذي يسير بلا تحديد هدف كالسفينة التي تسير بلا دفة. في السابق تعرفون الدفة هي التي توجه السفينة، يعني موجودة الآن بس الآن فيها آلات أخرى، كالسفينة التي تسير بلا دفة نهايتها أن تصطدم بالحجر. هذا قول كافر. الذي يسير بلا هدف، يقول هذا الكافر غربي جنيري، كالسفينة التي تسير في البحر بلا دفة، الدفة التي في آخرها توجهها تعدل الريح لأنها تمشي على الرياح كما تعلمون، نعم، نهايته أنها ستصطدم بالحجر. كذلك نقول الذي يسير بلا هدف واضح قد معاده إلى الانحراف والعياذ بالله. ولذلك تحديد عدم تحديد الهدف هذا من أسباب الانحراف. وفعلا رأينا أناس، ورأينا هذا واقعا، أناس ليست لهم أهداف كبرى، يقول أنا مسلم يصلي يصوم لكن ليست له أهداف يسعى إليها. من أسهل الأمور أن ننحرف العياذ بالله، أو أن لا يستقيم على المنهج. أيضا عدم القناعة بهذا الدين. إخوتي هذه الكلمة لها ما بعدها، والله حدثت حتى في هذا المسجد عن بعض أبنائنا الذين ذهبوا الآن يدرسون في البعثات، منهم الآن من يلبس الصليب، منهم من اتخذ الخليلات، منهم من وقعوا فيما حرم الله، منهم من تنصر. لماذا؟ لأنهم شباب أغرار ما تربوا، ما رسخت قناعتهم بهذا الدين. جاءني شخص في الجامعة قبل سنوات وأصر على اللقاء معي، فقال والعياذ بالله عن نفسه أنه ملحد والعياذ بالله، من أبناء هذه البلاد وطالب في الجامعة، وبعد البحث وجدت أنه لم يكن عنده قناعة قوية في هذا الدين. الآن مع المؤثرات، قوة المؤثرات من وسائل الإعلام والصحف وغيرها والأنترنت أو السفر والاختلاط بالكفار، مع قلة دين وضعف دين وعدم ثقة بهذا الدين، هذا لا يستقيم الإنسان بل ينحرف. واسمحوا لي على الاختصار مراعاة للواقع. أيضا أيها الأخوة، الاستعجال في الأمور من أسباب الانحراف، أن يعمل الإنسان عاملا ويستعجل فيه ولا يستشير فيه ولا يدرس دراسة كاملة حتى بعض أمور الدنيا، وتستغربون هذا الأمر تؤدي إلى انحراف في الدين. أعرف أناس كانوا والله على خير وعلى صلاح، دخلوا في أمور الدين، في أمور الدنيا عفوا، ولم يستشيروا فدخلوا في الأسهم، الآن يعاقبون، بعضهم انحرف العياذ بالله. قبل أيام حدثني شخص ولكن صاحب عقل ودين يقول أنني الآن أعاقب بسبب دخولي في الأسهم. يقول الحمد لله، أسأل الله بس أن نتجاوز عنا، لأن دخل في أسهم محرمة. أنا لا يفهمني أن كل الأسهم محرمة، لكن دخل في أسهم حرام واضحة فعوقبوا بعضهم بسبب تراكم الديون عنده الآن، هذا الذي عرفت ما أقول، وكان على خير وعلى صلاح، بل بعضهم كان ربما مربيا ولكن دخلوا في هذه الدنيا، الآن ضعف دينهم ورق دينهم وبدأوا يتأولون يبحثون عن مخارج، وقد يقعون في الربا، يقعون في ما حرم الله لأنهم لم يدرسوا هذا الأمر، فما ذلك بأمور الدين. قد مثال، ما هو أمور الدين؟ حدثني أحد الأخوة قبل يومين أو ثلاثة، صلى معي في هذا المسجد وخرج معي، وقال إن بعض الشباب الذين وقعوا في التفجيرات وغيرها الآن هم في السجن، انحرفوا والعياذ بالله. هم كانوا يتصورون أن دخلوا في التفجيرات نصرة لله ولرسوله دفاع عن دين الله، هكذا تصورهم، هم أخطأوا الطريق قطعا. الآن انحرفوا لما رأوا السجن وطول السجن وما يحدث في السجن، يقول انحرفوا، بعضهم لا يصلي. نعم أيها الأخوة، فلذلك عدم الاستشارة فيما يقع عليه الإنسان حتى في أمور دينه، حتى في مشاريع الخير، حتى في مشاريع أمور الدنيا، قد تؤدي إلى الانحراف، هذه من أسباب عدم الاستقامة. ولا أريد أن أطيل في هذه النقطة. أيضا الفردية وعقلية الأنا، لا يمكن أن نعيش إنسان وحده أبدا، لا بد أن يكون عنده رفقة ترفده وتساعده، فعدم وجود رفقة صالحة تتخطفه الأهواء يمنة وشمالا، وهذا كثير من أبنائنا الآن، لماذا تخطفهم شياطين الإنس والجن؟ انفصلوا عن والديهم، عدم القناعة في والديهم، ابتعدوا عن حلقات التحفيظ، وابتعدوا عن المجتمعات الطيبة، فتخطفهم شياطين الإنس والجن. ومن ذلك اتخاذ القرناء كما تعلمون، وكما ذكر الله جل وعلا، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أينك لمن المصدقين، لكن هذا من الله عليه بالهداية كما في السورة كما تعلمون، نرجع إليه، قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحذرين، أي بسبب قرناء السوء. الآن أبناؤنا كثير مما وقعوا فيه من انحراف، حتى في الغلو في قضايا التكفير، يكفرون العلماء، يكفرون الصالحين، يكفرون المعصومين، يفجرون، يقتلون، نعم بعض أبنائنا بسبب قرناء السوء، هذا أمر واقع لا ننكره، فهذا من أسباب عدم الاستقامة اتخاذ قرناء سوء. أيضا من أسباب عدم الاستقامة، وهذا باب عظيم أنصح به الأخوة جميعا وأنصح نفسي قبل ذلك، الاستجابة للضغوط المباشرة وغير المباشرة من الأتباع والقوى المؤثرة، والانحناء أمام العواصف والرياح والاستغراق في اللحظة الحاضرة، والتأثر بردود الأفعال. بعض الناس بسبب بعض الضغوط التي تمارس عليه من هنا أو هناك قد انحرفوا عن دين الله، حتى قد يكون من طلاب العلم وينحرف ويصبح يفتي الناس والعياذ بالله بجهل وضلال، ولو سألته لبين لك أنه لا يعتقد ما قال ولا يعتقد هذه الفتوى، لكن أمام ضغوط معينة أو أسباب معينة. ولذلك فقبل أن يدخل الإنسان في هذه المجالات عليه أن يتقي الله، والسلامة لا يعدلها شيء. لا تقل سأدخل البحر ولا يصيبني الماء، سأدخل الماء الوحل ولا يصيب منه أذى، ما يمكن. ولذلك الدخول في بعض المواقع وفي بعض الأمور وفي بعض الأشياء والله من أعظم أسباب الانحراف. يتصور الإنسان أنه يستطيع أن يستقيم وقد لا يستطيع، هناك من يثبته الله جل وعلا ولكن وقليل ما هم. أيضا من أسباب الانحراف، وأخص وأذكر نفسي وإخواني من طلاب العلم الدعاء، عدم الاستجابة للنصح. الآن هناك بعض طلاب العلم أو غيرهم قد يقول لا يسمع النصيحة، ما أريكم لا ما أرى، ينصح من الناس، يعطى ملاحظات على كلمته أو محاضرته أو درسه ويغلق آذانه، فيبتعد شيئا فشيئا حتى لم يعد كما عهده الناس. لماذا؟ لأنه أغلق آذان. ألم يقل نوح عليه السلام عن قومه إني دعوت قومي ليلا ونهار، ماذا فعلوا؟ استغشوا ثيابهم، يجعلون أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، هذا واضح في طلاب علم وغيرهم، ما وضعوا أصابعهم في آذانهم وما استغشوا ثيابهم ظاهرا، لكن حقيقة فعلوا ذلك. لا يسمعون للنصح، يتصل بهم يوعظون أبدا، بل ربما قد يرد الناصحين ويقسو على الناصحين، وكأنه يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد كما قال فرعون. هذه ليست خاصة بفرعون، بفرعون بغيره، كثيرون أولئك الذين يقولون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ومسكين يحسب أنه يهدينا سبيل الرشاد وإذا هو قد ضل وانحرف وابتعد كسفينة كانت على جانب البحر بدون رباط ولا قيد، فإذا هي في وسط الأمواج تتقاذفها الأمواج. فعدم الاستجابة للناصحين وعدم فتح الآذان لقبول الحق يحدث هذا الأمر. وأيضا يأتي من ذلك من أسباب الانحراف الحزبية والتقليد والتبعية والتعصب للأشخاص والجماعات، من أسباب الانحراف الظلم الظلم الظلم. يقول الله جل وعلا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. الظلم على أنواعه، إن الشرك لظلم عظيم، ظلم النفس كالغلو، ظلم الزوجة، بعضنا يتصور أنه يقسو على زوجته أنه لم يظلمها، ظلم أولاده، هناك من يخالف بين أولاده ولا يعدل معهم. الآن في مظالم في داخل البيوت، أنصح هؤلاء وأقول لهم اتقوا الله جل وعلا، والله قد ترون أثر هذا الظلم عاجلا غير عاجل في بيوتكم وفي أنفسكم، وقد ينحرف الإنسان ظلمه لزوجته. إذا كان الإنسان لا يجوز أن نظلم النمل، ونبي من الأنبياء قرصته نملة فأحرق مملكة النمل، فأوحي إليه هل نملة واحدة وهي نملة أصل النمل، فكيف بالذي يظلم زوجته، يتعامل معها بقسوة بألفاظ غير منضبطة وتصور أنه ما فعل شيئا، يظلم أولاده، يفرق بينهم، يقدم هذا على هذا، يظلم من حوله. إذا كان له سلطة ظلم من تحت سلطته، إذا كانت له ولاية ظلم من تحت ولايته، يظلم الناس في حقوقهم، يظلم العمال، يظلم الكبير، يظلم الصغير. الظلم عاقبته وخيمة. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وقال بعض العلماء في قوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، أي الطغيان هو مجاوزة الحد، والظلم هو مجاوزة الحد، فهو نهي عن الظلم. أي هذه الآية يعني كأنك إذا ظلمت فلست بمستقيم وقد تحرم الاستقامة. هذا معنى آخر أيضا، والآية شاملة لهذا وذاك ما ذكرته قبل قليل. فحذاري من الظلم فعاقبته وخيمة. التعلق بالدنيا من منصب أو جاه أو غير ذلك، منهم من يبيع دينه بعرض من الدنيا، القرب من أهل الأهواء والبدع ومخالطتهم والتأثر بهم، أيضا القراءة لأصحاب الأهواء، فيقرأ الإنسان ويصاب بالفتنة. الآن انتشرت الفضائيات المواقع، قد يقرأ الإنسان كتاب من الكتب. أعرف بعض الأخيار والله كانوا عرفوا بسلامة المنهج وهم دعاة إلى الله، ليسوا من العوام، من طلاب العلم، فبدأوا يقرؤون بعض الكتب وبعض كتب أهل الأهواء، انحرفوا والعياذ بالله. نعم انحرفوا وهم دعاة وهم طلاب علم، لأن قراءة لكتب أهل البدع وأهل الأهواء بدون حصانة قوية تسبب الانحراف. فمن أسباب الانحراف وعدم الاستقامة هو القراءة في كتب أهل الأهواء، والله المستعان. وأخيرا ضعف الصبر وعدم التحمل، كل هذا مما يسبب عدم الاستقامة. وأختم فأقول، لأن الوقت قد ضاق وتركت بعض الأشياء، ما هي أسباب الاستقامة؟ جعل الله وإياكم من المستقيمين حتى نطبق هذا الحديث. قل آمنت بالله واضح، لكن ثم استقم، فاستقم كما أمرت. أي من أسباب الاستقامة كما قلت الإخلاص ومجاهدة النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله، نعم تمام، لنهدينهم، وعد الله أن من جاهد صادقا مخلصا ليهديه الله سواء الطريق. أي هذه الاستقامة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فإذا الإخلاص ومجاهدة النفس من أعظم أسباب الاستقامة. أيضا كما قلت القناعة الراسخة الإنسان بدينه. لما جاء الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول لنا وهو عند الكعبة ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما استقبل الكعبة جلس يدعو، مع أنه يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يعطيهم درس عظيم. قال كان في من كان قبلكم يؤتى ويوضع في الحفرة ويشق ما بين لحمه وعظمه لا يصده ذلك عن دين الله لقوة قناعتهم بدينهم. فثبتهم الله جل وعلا فالقناعة في الدين الله الله وبخاصة الجيل الناشئ أبناؤنا ليكونوا من القوة والقناعة بدينهم حتى لو تعرضوا لشيء من الفتن صمدوا وثبتوا أمامها. وخاصة أن شياطين الإنس يتخطفونهم من اليمين إلى الشمال أيها الأخوة. أيضا سلامة الأصول والمنطلقات بخاصة في أمور العقيدة على منهج السلف الصالح. السير على منهج السلف الصالح كثرة الفتن أيها الأخوة كثر أهل البدع. بلادنا الآن تتخطفها الأهواء وأهل البدع يمنة ويسرة. هنا رافضة هنا إسماعيلية وهنا صوفية وهنا مدارس وهنا متساهلون وهنا متميعون. فالله الله بمنهج السلف يوصيكم بمنهج السلف الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم صحابته وهو ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالجماعة بالحق وإلا فيخشى على الإنسان من الانحراف. أيضا من وسائل الثبات الثبات أيها الأحبة الاجتماع على كلمة الحق واختيار القرناء الصالحين كما أشرت قبل قليل. وجود القرناء الصالحين من أسباب الاستقامة. لا تتصور أنك ستعيش بين قرناء. أخي أنصحك لا تتصور أنك تستطيع أن تعزل ابنك عن الناس أبدا. هذا منهج خاطئ. اختر لابنك القرناء الصالحين. اختارهم في جماعة تحفيظ القرآن في مراكز الصحيحة مراكز السيفية وغيرها. لا بد كما قال ابن خلدون الإنسان مدني بطبعه يحتاج إلى قرناء صالحين. إذا اختر له القرناء قبل أن اختار القرناء السيء. فوجود القرناء الصالحين واجتماع كلمة الحق ونبذ التفرق من أعظم وسائل الاستقامة تدبر القرآن أيها القرآن أيها الأخوة. سبحان الله وأنا أعد هذه الورقات فقط استعرضت استعراض دقيق سريع لسورة الإسراء. فوجدت فيها آيات تتعلق بهذا الموضوع كلها في سورة الإسراء. فما بالك لو استعرضنا القرآن. خذوا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. أعدتم كيف؟ ألست تريد الاستقامة؟ اقرأ القرآن بصدق وبتدبر وبيقين يجعل الله بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا يعني حصن بينك وبينه يحميك الله في الدنيا والآخرة. يقول الله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. كل هذه في سورة الإسراء فيما أذكر الآن. إذن القرآن وتدبر القرآن من أعظم أسباب الهداية ومن أعظم أسباب الاستقامة. إلا ما قل هو أعظمها. ففروا إلى الله. الفرار إلى الله الفرار إلى كتابه. العيش مع القرآن تدبر القرآن هنا ينجو الإنسان لأنه وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أيضا من الأسباب لأن الوقت يزاحمنا أيها الأخوة ما بقي إلا لحظات وقد أكمل بعد الأذان هو ما أدري الأذن الوجب حتى أكون إذا وجب أخبرونه التيسير وسعة الأفق والواقعية. أخوة الكرام من أشد الأمور التي قسى فيها النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته شيء الخوف من الغلو. نعم لما جاءوا له في وهو يلقط الحصى بحصى كبيرة غضب النبي صلى الله عليه وسلم وضيق الحلق المتنطعون وإياكم الغلو فإنما أهلك الغلو ما كان قبلكم. لأن الاستقامة يا أخوان الحرص على الاستقامة قد يؤدي للغلو كما بينا قبل قليل ولا تطغوا. الواقعية والاعتدال على منهج السلف الصالح. نعم لعلي أكمل لأن هذا الموضوع مهم جدا في باب الاستقامة ثم أنظر إلى أسئلتكم. أكمل بعد الأذان إن شاء الله. أقول أيها الأخوة من أعظم أسباب الاستقامة والبعد عن الغلو والإفراط والتفريط وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. يعني من غلى أو زاد أو تنطع فقد خال على الله غير الحق. كل هذه التوازن رأينا بعض الناس الذين شدوا على أنفسهم حتى ولو كان في بعض الحق. ولاحظوا الفرق بينه وبين موضوع الغلو أيها الأخوة، لأن مهمة هذه، أنه قد يكون الإنسان يعمل حقا وليس محرما. ليس الموضوع اللي قلته سابقا أن يكون عن غلو أدى إلى انحراف، لا. خذوا مثال، جاء بعض الصحابة وسألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في السر، كأنهم تقالوا هذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فرأوهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم مغفور له، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. رأوا أم يزيدوا؟ رأوا. فقال بعضهم أما أنا أصوم ولا أفطر، والآخر قال أقوم ولا أنام، والثالث قال لا أكل اللحم، وهذا، والرابع قال لا أتزوج النساء. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام يعني صلي الليل وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. جاءت امرأة مرة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ما عرفتها؟ قال لا. قالت هذه فلانة تقوم الليل وتصوم النهار تمدحها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تقوم الليل وتصوم النهار، مستنكرا هذا، عليكم من العمل ما تطيقون، فلن يمل الله حتى تملوا. لا، قم ونم صم وأفطر، ونهي عن صيام الدهر، وأفضل الصيام صيام داود يفطر يوما يصوم يوما، وأفضل الصلاة صلاة داود عليه السلام ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ثم ينام سدسه أو ينام ثلثه. المقصود صلاة داود عليه كما في الأحاديث الصحيحة، هذه الصلاة معتدلة. فالعمل ولو كان في أصله عمل صالح، لكن الضغط على النفس فيه. لما جاء سلمان رضي الله عنه ورأى أبا الدرداء ورأى امرأته متبذلة يعني غير مهتمة بملابسها مع أنها متسترة، استغرب، قالت أخوك لا حاجة له يعني بالدنيا. فقال أنا فلما وضع الطعام ضيافة لسلمان قال لأبي الدرداء كل، قال أبو الدرداء صائم، قال والله ما أكل حتى تأكل. فأكل أبو الدرداء ثم أمره أن يذهب لأهله، فلما فقال له إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولعينك عليك حقا ولزوجك عليك حقا، الحديث المسلم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال صدق سلمان، صدق سلمان، لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا، فأعط لكل ذي حق حقه. تريد أن تستقيم؟ لو واحد منا الآن أخذ سيارته يريد يمشي 1000 كيلو بدون توقف ماذا يحدث؟ يمكن في اللحظات الأخيرة ما بقي إلا كيلو يحدث له حادث وغيره، يصاب إغماء نومه ويم. أعرف أناس جاءوا من الحج، وهذه قديمة جدا أذكرها أنا صغير تأثرنا فيها، وأرادوا أن يصلوا كانوا يتنافسون من يصل أول الحجاج، مش الفرق بين يصل أول الحجاج والآخر الحجاج، لكن شيء في النفس أحيانا. فجاءوا أذكر لمنطقة القصيم وكانوا لا يقولون أن نسائخ وما يريد نقف، قبل وصولهم إلى القصيم بأقل من 10 كيلو حدث انحراف السيارة أو انقلاب فما عدد منه. بعض الناس بسبب يضغط على نفسه وهو يسير ثم يأتيه النوم ويقاوم ثم يحدث له ويموت. الله أعجبني أحد الأخوة قال لي أنني جئت إلى مكة وقبل دخولي مكة 10 كيلو أحسست بالنوم فوقفت ونمت ثم واصلت. هكذا هكذا الدين، أنا عرفت هذا الدين هكذا الدين، خذ من لكن بدون تفريط بالواجبات، الواجبات لا يتساهل فيها، أما غيره فالاعتدال والواقعية كل هذا مما يساعد أيها الأخوة، والبعد عن التشدد. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أيضا المراجعة المستقيمة للنفس، حاسب نفسك. يقول عمر رضي الله تعالى حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، هل حاسبتم أنفسكم؟ وابتعدوا عن المحاسبة البدعية، هناك من يضع أوراق وغيرها، لا، ليست هذه المحاسبة، هو استعراض ما تقوم فيه. أيضا الرجوع إلى الراسخين في العلم فيما يشكل عليك من أمر دينك، التدارس والتشاور والتعاون مع أصحاب الاختصاص كما قلت، أيضا مما يساعد على الاستقامة وبخاصة في الفتن دراسة كتب الفتن. أنصح الأخوة في هذه الأيام وأنصح طلاب العلم أن يضعوا دروس في الفتن، لأن الناس الآن يفتنون في دينهم لأسباب كثيرة. دراسة سير الصالحين سير الأنبياء ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا؟ تصور عقبات الطريق، لا يمكن هذا الطريق إلا في عقبات، حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات. إذا أيها الأحبة، كل هذا مما يساعد على الاستقامة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلناكم من المستقيمين. وأختم من أعظم أسباب الاستقامة هو العبادة، العبادة على وجهها الصحيح. وكانوا لنا عابدين، وهناك حتى أختصر ثلاثة أشرطة موجودة بعنوان وكانوا لنا عابدين، فصلت فيها ما يتعلق بهذا الأمر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وسيمر معنا هذا الحديث على كل حال، وله وقفة مهمة بإذن الله. العبادة في الهرج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كهجرة إلي، وفي بعض السنن العبادة في الفتن كهجرة إلي. العبادة، ففروا إلى الله إذا دلهمت الأمور واشتدت عليك، فلتجئ إلى الله، قم بين يديه يا بلال ألحنا بالصلاة. وكان إذا حزبه أمر صلى الله عليه وسلم نادى بالصلاة. ففروا إلى الله أيها الأخوة، يعصمكم الله ويحفظكم. أسأل الله يجعلنا وإياكم من المستقيمين على دينه، وممن يقال لهم عند موتهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. نعم، تأملوا هذه الآية، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقف مع ما تيسر من أسئلتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. جزيتم خيرا شيخنا الفاضل. شيخنا الفاضل، مما لا شك فيه أن التأمل في سير الصالحين وأهل العلم ممن مضى مما يعين على الثبات والاستقامة. وفي ذلك يقول ابن مسعود: ألا من كان مستنا فليستنى بالميت، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. مما لا شك أن أقضمت مضاجعنا وكدر نفوسنا وفاة الشيخ عبد الله بن جبرين في الإجازة الماضية، والشيخ ممن عاش أنواعا من الفتن، وهوجم من أهل النفاق، بل هوجم ممن ينتسب من بعض من ينتسب إلى الصالحين، ومع ذلك كان رحمه الله نموذجا للثبات، نموذجا للاستقامة، نموذجا للصبر، نموذجا للبذل والعطاء في العلم وفي العبادة. فهل لا عطرتم المجلس عن بعض ما استفدتموه من شيخنا، وتوجيه للطلاب لتحصيل هذا العلم الذي بلا شك وفاة الشيخ هو ثلمه في الدروس العلمية وفي القراءة؟ وجزيتم خيرا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة فاجأني شيخ خالد بهذا السؤال، ولكن لعلي كلمات. الحديث عن الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله حديث طويل وذو شذور، كالحديث عن الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ ابن باز وغيره من العلماء رحمهم الله، فضلا عن السابقين الأولين. سأذكر لكم نموذجين من حياة الشيخ في شبابه وقبل وفاته بسنوات معدودة. أما في شبابه فقرأت سؤالا سأله أحد التابع للشيخ، قال: يا شيخ، كيف كنتم تطلبون العلم؟ قال: كنا نطلب العلم، نبدأ بالدراسة على مشايخنا بعد الفجر، ثم نقرأ ثم في كتاب كذا، ثم نذهب للشيخ ونقرأ في كتاب كذا في مسجد واحد. المقصود استمر الشيخ يعد القراءة إلى صلاة الظهر، أبدا ما في إلا راحات يسيرة، ما أخرجوا من المسجد، يمكن فطور يسير، ما كان فطور كما تفهمون الآن. ثم قال: ثم نأتي العصر. فلما ترك الشيخ الظهر أصدقكم القول قلت يعني على الأقل فرصة، ثم نبدأ في القراءة بعد العصر إلى المغرب، ومن المغرب إلى العشاء. فسأله السائل، قال: يا شيخ، إذا كنتم تطلبون العلم من الفجر إلى الظهر ومن العصر إلى العشاء، ما تحفظون المتون؟ قال: نحفظ المتون بعد الظهر وبعد العشاء. قلت: الشيخ ما ترك لنا شيء، يعني كل وقت مستغرق هذا وهو شاب وقيام الليل. هذه السيرة عجيبة جدا. أما التي قبل وفاته فقد كنت عنده في بيته قبل سنوات عديدة من وفاته، يمكن 3 أو 4 سنوات رحمه الله، فقال لي أنه في الصيف الذي الآن الإجازة انتهت بالنسبة لنا، قارنوا حالكم ونقارن حالنا بحال الشيخ. فذكر لي الشيخ أنه بعد بدء العطلة بدأ انتقل مناطق المملكة، فذكر لي أنه ذهب جنوبا جنوب المملكة، على الحجاز، على شمال المملكة، على شرق المملكة، على القصيم، على بعض المناطق، حتى وأنا أحصي تقريبا ما قطعه الشيخ في هذه الفترة يلقي الدروس أو بيتمشى فرج يلقي الدروس، المحاضرات، الدورات العلمية، الكلمات، فإذا هو قد قطع قرابة 10,000 كيلو فقط في العطلة الصيفية. العجيب، قال الشيخ من معك من الطلاب؟ قال جتني المجموعة الأولى ومشوا معي إلى مكة، ثم جاء مجموعة أخرى ومشوا معي إلى الدمام، ثم جاء مجموعة ثانية، يعني يتناوبون شباب يتناوبون مع الشيخ. 3 مجموعات، والشيخ واحد. إن مرة في مسجد ألقى كلمة، وهذه دورة لمدة أسبوع، وهذا درس بعد الفجر، هذا قبل وفاتي بسنوات معدودة. طبيعي، البذر الأول أنتج الحصاد التالي. المقدمات تؤدي إلى النتائج. الشيخ أمر عجيب، كان في دروسه في الرياض خبر عجيب. أذكر لكم قصة، كان في دار اسمها دار العلم موجودة في دخنة، يعني فوق بعض إخواني من كبار السن. كان الشيخ له درس فيها، وكان عندهم رجل كبير في السن يأتي بالشاهد. يأتي بالشاهد، قال نحن مشاهد عامل. فتناقص الطلاب، تناقص الطلاب، ما بقي إلا هذا اللي يجيب الشاهد، والشيخ يلقي الدرس عليه وحده. قال يا شيخ ما عندك إلا أحد؟ قال لا، في بركة، في بركة. حتى هدمت الدار قبل 30 سنة تقريبا، وانتقلوا منها. أصبح الشيخ يلقي في الأسبوع، على في السنوات الأخيرة، يدرس في قرابة 30 كتابا في الأسبوع، حتى مرض ثم وفاته. 30 كتاب في الأسبوع. الشيخ بحر، بحر الحقيقة. إذا انطلق في العلم، يوم من الأيام كان عندنا في مكة، وقلت شيخ سحر معي، قال أبشر. فدعوا بعض طلاب العلم، جاء واحد من الإخوان هداه الله قبل السحور بدقائق، وسأله عن حكم قطع الصف، قطع المرأة للصف، وبدأ الشيخ يتحدث حتى كدنا نفقد وقت السحور. لا أستطيع، أقول للشيخ يا شيخ يكفي، السحور جاهز، سيؤذن الفجر. والشيخ كأنه يغرق من بحر. فقرابة لا أستطيع أحصي ماذا جلس، ما بقي إلا وقت قصير استطعنا أن نلحق عليه السحور، وقد برد السحور. هذا الشيخ ابن جبريل في صبره وتحمله وجهاده. نسأل الله أن يعوض الأمة خيرا، وأن يغفر له ويرحمه أجمع صابه ومصابه. ولا أريد أتحدث أكثر من ذلك. هذا يقول: كيف يحقق المسلم الاستقامة في ظل المتغيرات والتيارات التي تعصف بنا والتخطيط من أهل النفاق وآخر هذا؟ نقول أكيد الأخ كتبه قبل الحديث، الواضح الكلام. نعم، يقول الشيخ: كيف نربي أبناءنا على القناعة؟ كيف نربي أبناءنا على القناعة؟ في سؤال قبل هذا، أول خلى أولادك يقتنعون فيك، تستطيع تخليهم. الآن عبد من أبناء غير مقتنع في والده، اسمحوا لي والله، مقتنع في والده يصرف عليه، أما أن يوجهه إلا قليلا. لا أعلم من الأحكام، عندنا موضوع يدرس الآن، ندوة ستقام إن شاء الله بعد أسبوعين، تعلن في هذا الموضوع، ولعل إذا إن شاء الله قامت وتنشر وتعلن، لأن فيها بحوث مهمة. من أكبر المشكلات التي يعاني منها الآباء عدم اقتناع الأبناء فيها. عملنا استطلاع في عدد مناطق المملكة تقديم لهذا اللقاء المؤتمر إن شاء الله، في بعض الشباب قلنا كيف تقنع والدك إذا أردت شيء؟ قال أطلب منه إذا ما استطاع أن أفتغ اللي براسي، إذا ما حقق لي اللي أريد أن أفتغ اللي براسي. هذا حدث كبير. فإذا حتى تقنع ابنائك في القناعة لابد أن تقنعهم بذاتك. في فجوة بين بعض الآباء وبعض الأبناء، بين بعض الأمهات وبعض الأبناء، بين بعض البنات وبعض الأمهات، لابد من حل هذه الفجوة. اسمحوا لي أن أقول هي المفصل. عدم اقتناع كثير من الأبناء هو من أسباب الانحراف وعدم الاستقامة. فإذا اقتنع ابنك فيك هنا يهون الأمر والله. صدقوني أعرف أناس يسافرون الأشهر عن أبنائهم، وأبنائهم لا يخالفونهم في أمر لقوة ثقتهم بآبائهم. إذن سنبدأ بالأصل، القناعة ليست أوامر وأبوك لازم تسمع، لا لا، لا بد من الحوار، لا بد من فتح الصدر، لا بد من إزالة اللبس، لا بد من معرفة. مجرد أنك أب ما يكفي، ما يكفي، لم تكن هناك قناعة من الإبن وحوار طويل الأمد واتخاذ أسباب وإزالة اللبس. من الاستطلاع الذي عملناه قلنا لبعض الشباب لماذا لا تسمعون لآبائكم؟ قال والله من جيل يختلف عن جيلنا، تفكيرهم يختلف عن تفكيرنا. يا سلام، طيب تبغى هذا يسمع لأبيه أو يطيع لأبيه؟ في مشكلة قائمة يا أخوان، اسمحوا لي. أب يقول لي ذهبت أزور ابني في السجن، يقول قال لابني لا تزر، أب يقول ابني يقول لي لا تزرني إلا إذا تكفر الدولة والعلماء قبل أن تأتي. الابن يقول لابنه لأبيه وهو في السجن، يقول لا زروني إلا إذا كنتم على رأي تكفرون العلماء. هناك ناس يكفرون الآن الشيخ ابن باز والعلماء إذا كانوا وقعهم في قبوره، يكفرون الأحياء، موجود هذا الآن، ما أتكلم عن الحياة. يقول قلت يا ابني اتق الله نبغى نزورك لعل وعدك، لا أريدكم، لا بد أن تكفر. هكذا يقول له تكفر وتفعل، ما الذي دهانا؟ من أين جاءتنا هذه البلاوي؟ من أين جاءتنا هذه المصائب؟ جزء منها يتحمله الأباء، نعم يتحمله الأباء، طريقة التربية، طريقة الإقناع، طريقة الحوار. في ثغرة يا أخوان، ما عندنا استعداد نعترف بهذا الأمر، يجب أن نعترف قبل فوات الأوان، يجب أن نرجع نحن الآباء، نرجع للمختصين، هل طريقتنا صحيحة أو لا؟ والله يا أخوان أقول من باب العدل، أنني أجلس مع أبنائي مرارا وأسألهم هل أخطأت عليهم؟ هل هناك، هل أنا أتعامل معهم بالحوار والمفاهمة أو بالقوة؟ أجري استفتاء حتى مع الطفل الأولى ابتدائي، ولو قال لي بالقوة كان غير رأيي، بالحوار وسعة الصدر بالمناقشة، اللي ما يستطيع يستوعب اليوم يستوعبه غدا. لابد نحن نتكلم كآباء أحيانا من أبراج عادية ونريد من أبنائنا بالقوة. لا، يقول واحد من الآباء سمعت بإذنه، يقول عندي ابني ثالث ابتدائي، إذا أمرته أمه بأمر فرفض، قالت تقوم غصب عليك، قال زين أقوم غصبا علي وإذا كبرت تشوفون. هذا ثالث ابتدائي يحدد الآن، قال يا برح نفسك، ونعم راح نفسك، قال إذا كبرت تشوفون. ماذا تقولون عن هذه الحالة؟ يقول الأب قلت لهم غلط، الآن هذا جهز نفسه الآن للعصيان، جهز نفسه للتمرد الآن، هذا وثالث ابتدائي. هذه القنوات الفضائية أحيانا أو زملاء. فلذلك هذا الموضوع الذي أشار للشيخ خالد عظيم جدا، ومن أسباب الانحراف وعدم الاستقامة وتفلت الأبناء ونتصور يقول هم الذين فرطوا. لا لا، نحن فرطوا، ما عندنا استعداد نتنازل شوي مع أبنائنا، نوسع صدورنا مع أبنائنا، نتحاور مع أبنائنا، نتعامل معهم يا بني يا بني، هكذا يجب، وإلا والله المستعان. يقول هل الأصح أن نقول ارتد بعض الصحابة أم ارتد بعض العرب؟ لا حقيقة ليش العبارات ليس المطلوب، كلمة العرب هم عرب كلهم عرب، كان صحابيا مثل عبد الله بن خطل أو بن خطل، كان النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقات صحابي ارتد. أنا لا أقصد الذين ارتدوا العرب الذين لم يلتقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن أقصد الآخر الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هؤلاء ليسوا صحابة، لم يلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنا أتحدث لما قلت الكلمة بعض الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. أحدهم كان كاتب وحي عند النبي صلى الله عليه وسلم، يكتب الوحي، هذا صحابي ولا النبي صحابي؟ صحابي لكن ثم ذهب إلى الروم وبدأ يخبر بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات لفظته الأرض، يدفنونه وتلفظه الأرض وتركوه نهبا للسلام، ثلاث مرات يحاولون دفنه وتلفظه الأرض. أما الذين يقصد العرب، نعم هؤلاء الذين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إيضاح للأمر. يقول زرت أحد المرضى، فلما انصرفت قال لي أحد أبنائه إنه لا يصلي منذ 3 أشهر منذ أن ابتلي بهذا المرض، وهو إمام مسجد، فهل من توجيه؟ هذا خطأ الحقيقة. أذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول زرت مريضا في المدينة، يعني في عنيزة يبدو أو في مدينة، المقصود مقيم في مدينة أو في الرياض لا أدري، لكنه من أهل المنطقة. يقول كيف حالك؟ قال والله يا شيخ لي شهر وأنا أقصر وأجمع. يقول قلت تجمع نعم لكن تقصر لا. نعم المريض يجوز له جمع لكن لا يجوز له القصر إلا إذا كان مسافرا. ففي إشكال نعم عند المرأة وفقه المرأة. بعض ما تصور يقول أنا فيها متنجسة فيها دم أو فيها صديد أو غير. أو بعضهم يقول لست على وجهة القبلة. فلذلك لابد من تفقد هذا. أنصح الأخوان يزورون المرضى أن يأخذوا معهم رسائل وأشرطة، لأن المريض أحيانا عنده وقت فرصة يسمع، خاصة إذا كان مرض غير شديد قد يقرأ رسالة، وإن كان من طلاب العلم يحاول يسأل أسئلة غير مباشرة، عسى أموركم ميسرة بالمستشفى، عساكم تصلون كما تريدون، عسى ويجيب على بعض أسئلته. لأن بعض الناس يقول لماذا ما تصلي؟ قال والله أنا سريري لجهة الشرق، كيف أصلي؟ تصلي على أي حاجة كنت إذا ما تستطيع. بعضهم قال أنا ما أستطيع أتوضأ، كيف أصلي؟ تتيمم، إذا ما تستطيع تتيمم معذور. الأمر في ساعة، نعم في خلل عند كثير من الناس هذا بسبب الجهل. فنساعد الناس ليلقوا الله جل وعلا وهم على خير وعلى صلاة وعلى عبادة. والله أعلم. نعم. جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. بارك الله فيكم وحفظكم الله. نقف عند هذا الحد حتى ما نؤخركم، وإن شاء الله نلتقي في نهاية الشهر القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.